بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع السماء بلا عمد، وواضع الميزان ليكون للوجود خير سند. أمر جل وعلا بإقامة الوزن بالقسط من غير طغيان ولا خسران، فقال تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وذلك حتى تتميز الأقدار وتضبط قيم الاعتبار، ولا يقال على الحقوق غبار أو يطالها غبار أو شبه أكدار. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ثلاث وسائل وأدوات لغاية هي أم الغايات: إقامة الناس بالقسط. فالبينات التي أرسل بها الرسل دلائل النبوة، والكتاب الذي معهم معاقد العقائد والحقائق المجلوة، والميزان الذي يستندون إليه أحكام الشريعة المتلوة وما استنبطه أولو الأمر منها بشرطه، فكان مثالا للأخذ بالقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وصلاة ربي وسلامه على صفوة المصطفين الأخيار، سيدنا رسول الله خيار الخيار، من جمله الله بالشمائل وحباه كمل الفضائل، وأجرى على يديه سيب الفواضل، ونصب منه عليه أسنى الدلائل، وجعله إليه أجل الوسائل، وتوعد شانئه بالبتر غاية: إن شانئك هو الأبتر. وأرصد لمؤذيه يدا سلاسل من التب مستمرة إلى غاية النهاية: تبت يدا أبي لهب وتب. ولعن متنقصه وضرب عليه الذلة ضربا ملازما يجعله عبرة وآية. اللهم اجعلنا ممن عرف قدر نبيك، وعرفنا بمقامه ومن مقامه ما يجعلنا نتقرب بذلك إليك مدرجة لقربك ومعرفتك ووصلة لصلتك، وادخلنا ضمن جندك الذين أهلتهم لصون حرمات الحرم القدسي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وصد أهل التعدي عن الليل من الجناب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. صدق الله العظيم. وبعد، اسمحوا لي بهذه الدباجة شبه المرصعة، هذه طبيعتنا في المداخل، ونكررها إن شاء الله لتحفظ، إن فيها فدلكة وخلاصة الخلاصة. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته في جامع المغفرة. نلتقي ودائما نجدد الصلة في رحاب الذكر، ذكر الله، ورسول الله هو ذكر لله، والاجتماع حوله وعليه اجتماع حول الذكر المصفى لإحياء القلب العليل، والتماس النور الأوفى لزرع النور في عين الكليل. اجتماع حول رسول الله مدخل إلى النجاة. وإنه لمن علائم التوفيق ودلائل وضع القدم على الطريق أن منتدى شارقتكم الإسلامي اختار محور هذه الدورة بعنوان فقه الحقوق، وجعل شعاره جملة في غاية التذكير بالواجب والإنهاض للقيام بتبعاته. أعطي الخطاب لكل من يصح أن يعي الخطاب: أعطي كل ذي حق حقه. وهذه الجملة عندي مستوحاة من حديث رسول الله وتوجيهه لأحد الصحابة الكرام الذي هم بهجر الدنيا هجرا يؤدي إلى تضييع الحقوق. فقال لسلمان: إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، وفي رواية: ولعينيك عليك حقا ولزورك أي زائرك وضيفك عليك حقا. فظهر من توجيه النبي أن الحقوق مختلفة متفاوتة، وأنها تحيل على المقام، فهذا حق لهذه الجارحة يجب أن تعطى، لا تسهر عينيك كثيرا لدرجة أن تكلها وتتعبها فتفقدها حين تريدها، لا تجدها حين تريدها، فلا تسعفك في مدد الوجود الذي أقامه الله على الأسباب. إن لأهلك عليك حق العشرة الطيبة والرعاية بالمعروف والرقابة حتى لا تضيع الأسرة وأنفسكم وأهليكم نارا، ولزورك ضيفك حقا عليك حق الإكرام في الحدود التي لا ترام، ولربك عليك حقا، وهذا حق الحقوق وأصلها ومرجعها. إذن ظهر أن الحقوق متأصلة ومتسلسلة ومتفاضلة، ليست على درجة واحدة، فحق الولد غير حق الوالد وغير حق النفس وغير حق الزوج، ومتفاضلة ومتسلسلة، بعضها ينبني على بعض. بماذا تعرف الحقوق؟ تعرف بالميزان، ولا يمكن أبدا هو مقادير الأشياء. الحقوق واجبك في مقام معين، وواجب الآخر في مقامه، لأنها متقابلة، لا يقال لهذا له كل الحقوق وليس عليه من حقوق أبدا. فالحق الذي لك على غيرك يقابل حق عليك لغيرك، فهي متقابلة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عليهم في باب العشرة فقط، وفي كل ميزان، وللميزان كفتان، وبهما تضبط الحقوق. ويحتاج إقامة الوزن إلى ميزان مضبوط، لأن إذا كانت الآفة في الميزان فلا تعرف الحقوق على وجه الكمال والرعاية. وتحتاج بعد كون الميزان مضبوطا إلى وازن يرعى حق الله في الوزن، لذلك قالوا إقامة الوزن تحتاج إلى ميزان معرف ووازن متعفف منصف، وازن الذي يقوم على الميزان. ومن عجيب ولطائف القرآن أن في سورة الرحمن نجد ذكرا متميزا للميزان الذي تضبط به الحقوق، ولذلك الله وضعه في الأرض، أما السماء فقد رفعها بميزان تسخيري قائم لا يختل، قال السماء رفعها فلا تمتد إليها أيدي العابدين، العيب السماء الجو القريب منا هذا محسوب على الأرض، ووضع الميزان أي في الأرض. قال تعالى: أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، فكرر الميزان 3 مرات مصرحا باسمه في مقام مقتضى الظاهر فيه أن يكتفى فيه بالضمير ليكون مختصر على غاية الاختصار كما هو سنة العربية. ووضع الميزان لا تطغوا فيه، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا فيه أي في الميزان، لكن كرر 3 مرات قال للعلم للإشارة إلى 3 حقائق، أولها أن الوزن يحتاج إلى ميزان، آلة منضبطة، وإلى وازن كما قلنا، وإلى موزونات. فالميزان شريعة الله ومستنبطة منها بشرطه. لا يمكن أن تترك تعريف الحقوق وتصنفها للناس وأهوائهم، لابد أن يكون لها مرجع، مرجعية تصف بالثبات. زي الاسم المسمى حقا، الحق هو الثابت في نفسه. والأهواء متقلبة، والرغبات لا حدود لها، والطبع الشخصي في الميول بارز، فلا يمكن أن تكون ميزانا للكل. والله الذي لا يتبع الهوى جل في علاه، لأنه سبحانه يقول عن نفسه: إن ربي على صراط مستقيم. هو ربنا على صراط مستقيم. ويقول: ولو اتبع الحق أهواءهم، يعني رغباتهم وما يريدون ومقترحاتهم، لفسدت السماوات والأرض. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يتبعون من دونه الباطل، ورسالته الحق. وسيجيئنا بعض بيان لكلمة الحق. الميزان آلة للوزن، ينبغي أن تكون في نفسها منضبطة، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تنزهت عن الهوى، وهذا شرط لا يتوفر إلا في شريعة الله، واستنبط منها بشرطه. ثانيا، إلى وازن. يقول في المثل، يقال في المثل: السيف بحامله لا بحده. تكون الشريعة موجودة ومبينة، وقائمة الحقوق متميزة، ولكن القائم على الوزن ليس منصفا ولا عدلا ولا صاحب ضمير إيماني، ولا خوف له من يوم الحساب، ولا رجاء له في يوم الفصل ولقاء الله يوم توبته. فمثل يدي هذا الوازن مطففة، رغم وجود الميزان. وويل للمطففين. والأمر إما وفاء أو تطفيف، والوفاء يكون من الأوفياء، إذ الظل تابع للشجرة، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. لابد من وازن، السيف يزهو بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطلي، كما يقول الطهراني. السيف قد يكون جميلا في شورشه، وكاملا في مادته، وقاصعا في حجه، ولكنه لا يعمل إلا في يدي صاحب الجراح القوية شجاع. لابد من وازن. والموزونات هي الأقدار، هي هذه السماء، أقدار الناس وقيم الاعتبار. وهذه الحقوق التي قلنا نتوزن، قلنا هذا حق فلان على فلان. فعاد الله تبارك وتعالى الميزان عنوانا ظاهرا لبيان أن هذا الأول غير الثاني، والثالث غير الثاني التمايز. وخرجوا عن نقطة الظواهر كوضع مضمر مكان الظاهر وعكسه لنكتة، وقالوا يقول صاحب البلاغة، معنى هذا قد يكون قد يجيء هذا في البيان لنكت معينة، معنى نكت دقائق من المعاني تستخلص بالنظر في هذه الخصوصيات من بدائع المباني. المتون، حتى نقترب من الموضوع، المتون التي اختيرت لخدمة هذه المادة، أو قول هذا المقصد وهذا المحور وفق الحقوق، متون في غاية التناسب مع ما هيئت له. من متن الأسماء، صح، أسماء الله الحسنى تعريفا بالله وحقه ما له من الحق الثابت في الكمال، وتنزهه عن ضد ذلك بكل حال. ما لله من كمال يعرف مما سمى به نفسه وعرف خلقه من خلاله، حق الله من خلال الأسماء. إذا لم تعرف الله من خلال أسمائه التي تقتضي معنى وأثرا وتجليا وحقوقا عليك، فليس ادعوه بها معناه نادوه بها فقط، عبدوه بها، اعرفوه بها. وقد فسر سيدنا عبد الله بن عباس العبادة بالمعرفة في غير ما آية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليعرفوني. وفسر الدعاء بالعبادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة ومدخلها المعرفة، ولا يمكن أن تعبد من لا تعرف، ولا يمكن أن تعبد من لا تحب. أسماء الله الحسنى كمالات عالية ونوافذ يطل منها المؤمن على غيب الغيوب من خلال أثره في عالم الشهادة. أنت أثر لله، وفيك بديع صنعه وفائق حكمته وصور اقتداره، وفي كل ذرة من ذرات الوجود من حولك، في الأشياء، في الأحياء، في الأسماك على اختلافها، آثار لصفات الله جلية. حق الحقوق هو أن تعرف الحق الملك المبين جل في علاه، وتتراتب الحقوق على هذه الحق. فالله المرسل ألزمنا بحقوق الرسالة وحقوق المرسل من قبله وتشعب حقا، وحقوقا للذين يشتركون معنا في التكليف، باعتبارنا جميعا نتعاون على هذه الرسالة بالتكافل لإقامتها فينا. ولا بد من ضوابط في الأدب يحفظ المرتبة، لأن دائما الحق يتبع المرتبة كمسيحي. والأدب كسبق لنا فيه إذا كنتم تذكرون في سورة الحجرات، حفظه المراتب واعتبار المناقب وتحري العواقب والتصون من المتاعب. الذي يضبط الحقوق فيما بيننا، حقوق الجوار، حقوق العشرة، حقوق السفر، حقوق العمل والاشتغال، حقوق المحاضرة والمناظرة، حقوق التطبيب والعلاج، حقوق رعاية بعضنا لبعض، آداب. وليس الأدب فضائل هنا، وإن المراد بها حقوق تتحقق بها إقامة القسط فيما بيننا. حق النفس بالرعاية لتزكيتها إلى وتأهيلها إلى مقام الولاية مقصد علي، إذ المجتمع المتأدب هو جملة أفراد، والفرد فيه خلية كالأسرة نواة، وفساده فساد الكل، والآفة قد تصيب العضو فتسري العدوى إلى كل الجسد. لا بد من رعاية الحقوق في كل هذه الجوانب، والنظر إليها في منظومة متكاملة متراتبة، وملاحظة تقابلها. ونحن نحذر من شيئين في باب الحقوق. مذهب الادعاء ومذهب التنصل، الذي يدعي غير حقه مخسر في الميزان، والذي يتنصل من حق عليه لغيره وأيضا طاغد، هذا مخسر والآخر طاغد. والأصل في الميزان ألا يكون فيه إخسار أو خسران، ولا يكون فيه طغيان، هذا متصل. وإنما تضبط هذه الانحرافات بالميزان ووجود الرعاية من وازن، هذه كلكم دائما نؤكد عليها وستجدون مصداقها. حصتي ضمن هذه المتون أعيد إلي بالنظر في متن الشفاء تقريبا لما لجملة ما فيه، أو جوهر ما فيه، أو لباب ما فيه. وأنا عند نفسي لست هناك بكل صدق، إذ مقامي مرتبتي دون مرتبتي الأصل الذي كتب فيه سيدنا رسول الله، ودون الكاتب سيدنا القاضي عياض بمراحل أنا أعرفها قياسا، ولكن جرأني على أن أتولاه شيئان. أولا تشبهه بالكرام، ولو في جانب تشبهه بالكرام رباح، وثانيا لعل هذا الوصل على ضعفه وضعف الناظر فيه أن يكون سببا ليفتح بابا للارتقاء. والله تبارك وتعالى يجزي على الحسنة اليسيرة بأضعاف، يقول تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة، في باب الجناية لا يظلمك، لا يضيف إليك شيئا لم تفعله في باب الجناية، وإن تك حسنة منك يضاعفها كيف وكم، الإبهام للإعظام يضاعفها إلى 70 ضعف، إلى ما شاء الله من أضعاف بحسب فضله وجوده ومقام الفاعل وحاله، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن تعرض لهبات الله وفضله بهذا اللون من الاشتراك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا مدعوون لحفل الصلاة، مدعوون لي أن تعرفون آية الاحتفال في القرآن، قل الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، شاركونا. آية الاحتفال بالنبي في الملأ العالي تفتح باب كشف الظلمة التي تلفنا، الظلمة التي تلفنا بسر قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمة، فلا خروج لنا من ظلمة إلا بصلاة الله علينا. ومن أين نستجلب هذه الصلاة؟ بالصلاة على حبه ونبيه سيدنا رسول الله، لقول النبي فيما صح عنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. فنفتح باب استقبال صلوات الله بتصحيح الوصل بنبي الفضل سيدنا رسول الله، وإنه لمن فائق توفيق أن يلهم القاضي عياض سمية كتابه البديع في بابه نسيج وحده بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. مدخلي للنظر في هذا الكتاب على استحياء هو عنوانه، عندكم الكتاب عنوانه، والعنوان يلخص مضامين الكتاب إذا كان صاحبه يفي بشرط وضع لنا العنوان ترجمة، الترجمة غاية البيان عن مضامين ما جعلت الترجمة عنوانا عليه، ولذلك لقب سيدنا الله بن عباس بترجمان أي المبين عن معانيه الموفق في فهمه وتجليته. في عنوان الكتاب كلمات 3 بارزة هي المداخل للفهم، الشفاء والحقوق والاسم أو الوصف المصطفى الاصطفاء، الشفاء والحقوق والاصطفاء. الشفاء يعبر به عن كل شيء يطرد العلة، يجلب العافية ويدرأ العادية أي الآفة التي تحدث، ففيه شيئان: جلب العافية ودرء العادية أي الآفة العادية. والغاية من الشفاء صحيح الاستواء والعودة ودفع الخلل الحاصل لتعود الأمور إلى غاية اكتمالها، ولذلك يعبر به عن المعرفة الكاملة في بابها والعافية التامة في بابها، وعرفها العلم بأنها اسم يقع على البرء مطلقا وعلى قرب العافية. ومن غريب استنباطات الإمام الراغب قال لعلها مشتقة من الشفا. تعرفون الشفا؟ الشفا هو حرف الشيء وحافته، وهذا يضرب مثلا للقرب بحسب ما يضاف إليه. قالوا على حافة السعير، المثل في الهلاك في قرب الهلاك، وعلى حافة الشفاء على حافة الخير، دليل على القرب، لكنه يغلب في الهلاك والضر. فذلك قال الشفاء هو موافاة شفا العافية، الشفاء موافاة شفا العافية، أي الكون على حرف العافية ومقاربتها، فيكون الشفا أيضا أصل للشفاء. ويقال لم يبق منه إلا شفي، أي قليل قريب. والشفاء يطلق على المعرفة الدارئة لداء الجهل كما هنا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: هل لا سألوا إن لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. شفاء العي، العي بالكسر، السؤال، والعي لون من لون الجهل المكين. شفاء الجاهل أن يسأل ليتعلم، كأنه توسل بسبب السؤال إلى دفع داء الجهل فيه فشفي. والشفاء قد ينسب إلى الله باعتبار أنه سبب مسبب الأسباب كلها، وإذا مرضت فهو يشفي. ومن اسماء الله خارج مدرج الترمذي الشافي، في الحديث من رقية رسول الله: شفي أنت الشافي واعف أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاء، وإذا مرضت فهو يشفين، على لسان إبراهيم فهو يشفي. وقد يطلق الشفاء على السبب القريب المتدني، بما أنه سبب بالجعل، ولا تناقض ولا تضارب. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا الشفاءين، العسل والقرآن، الحديث بسنن ابن ماجه. وقال الله تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، فنسب الشفاء إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء، هي شفاء، فلا تناقض. وإذا انفكت الجهة فلا تناقض، فهذه أسباب جعلية وضعها الله. والمؤمن إذا ارتقى توكله لم يلحظ الأسباب، لاحظ مسببها وباشرها تأدبا مع الشريعة وتوافقا مع حكمة الله في الوضع. ولذلك جاء في مناسك الحج، واسمحوا إذا قلت مناسك، شرب زمزم، قال أهل العلم بالمعاني حتى الشرب منسك من المناسك، ليس زردة، يعني إري نوع من الوجه منسك. يشرب المؤمن بنية الشفاء، أنا صلى الله عليه وسلم، زمزم طعام طعم، أي طعام كاف، وشفاء سقم، أي للأمراض المسقمة، مش يحتوي الأمراض، ليس الأمراض القريبة والصغيرة، سقم. فهذا جعله منسكا في باب ظاهره أن هذه المناسك لا تفهم في ظواهرها، إشارة إلى أننا نتعطل من ون العبادة يربطنا بالأصل. الأصل أن مثل أن الماء إنما يصلح لدفع العطش، أما أن يصير شفاء للعلل كلها والأسقام جميعها فهذا شيء غريب وواحد وأثره مختلف. إذا الفاعل من؟ الله. كأن زمزم جاء ليقطعك عن رؤية الأسباب التي أمرضتك بظاهر خصوصيتها. ولذلك المنافقون لا يستطيعون التضلع منه، التشبع منه، لأن المنافق مادي سطحي شديد التمسك بالأسباب، مرتبط بها غاية، منقطع عن الله، فلذلك لا يرى فيها ما يجعله يكثر الشرب، وبالتالي يكثر النيات، ويرى أنه بقدر ما يزداد يزداد شفاء، كان يتضلع، وده من سننه. الشفاء إذن يعتمد شيئين: جلب العافية ودفع العادية. وسنجد إن شاء الله في باب المعرفة تعريف بحق رسول الله وبقدر رسول الله ما يجلب العافية في هذا الباب، فيجعل المؤمن فعلا معافا في جانب ما يجب أن يعرفه، جانب الإيماني، ويجب أن يقفه في مسائل الحقوق، حقوق رسول الله. وفي الباب، في باب السلب، سلب العادية، يعرف كيف ينصر رسول الله الحق، وكيف يدرأ عنه أدى متنقصه، على الأقل بإعلام بالأحكام ومحاصرة هؤلاء الذين يتحللون من الالتزام. الحقوق مفرد جمع حق، والحق اسم يطلق على المطابق الموافق للحكمة الثابت بنفسه الحقيقي بموقعه ووظيفته. فلذلك تسمى الله به في غير ما آية: فذلكم الله ربكم الحق، فتعالى الله الملك الحق، ذلك بأن الله هو الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والله حق لأنه ثابت الوجود، ثابت الفعل، لا يتصور في حقه تغير ولا تأثر ولا لون من ألوان سلب الكمال، وإنما شيء يطرأ على وهم الخيال عند الذين انتكسوا في باب المعرفة. ويطلق الحق على كتاب الله، لحمته وشداء الحق هو كلمته، قال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. الحق لحمة الكتاب وسده، نسيج القرآن كله، نسيج الوحي، قوله الحق وله الملك، ومن الكلام قوله: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. والحق مطابقة الفعل لما تقتضيه الحكمة: ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لا عبث في الخلق. والحق عند أهل العلم في كل شيء يعني كماله، فهو في القول صدقه، وفي الحكم عدله، وفي الفعل تطابقه مع مراد الحكمة، مع وجوه الحكمة. الحق إذن الحقيق والجدير بأن يحمى ويرصان، لأن به ثبات الموازين. لذلك يقول أهل العلم: لابد في الوجود من توابت، في المتغيرات، ودائما في إطار التوابت، توابت ضابطة للإطار ومنظمة للمسار. الأشياء المتعلقة بها، هذه المتغيرات، هي دائما تحت سلطان التوابت. توابت الحق لا بد منها، توابت الاعتقاد، توابت منهج الاستنباط حتى في الشريعة عندنا، توابت التعامل، توابت الأخلاق. المتغيرات مرونة تقتضيها طبيعة تغير الأشياء، ولكن تبقى دائما في إطار التوابت، إذا تختملصت وتخلصت من رقابة الثوابت أو زحمت الثوابت في محلها وحكمها انقلبت نظم الأشياء ومنظومة القيم. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى كأنه ينادي منذ الابتداء: هلموا إلى أشفيتكم في باب المعرفة، يقوله بتعريف، فباء هنا باء الصلة في معنى التعدية، الشفاء بالحاصل بالتعريف. والتعريف هو العلم بالشيء من خلال عرفه أي أثره، والعرف الرائحة الدالة بطيبها على أصلها. قال تعالى: الجنة عرفها لهم، عرفها لهم، قال العلم طيبها لهم، وقال عرفها لهم أي عرفهم بما فيها وتحتوي عليها تشويقا. وذكر مجاهد عرفها قال طيبها، زينها له بالطيب. فالتعريف عرف تعريفا معنى طيب الشيء بعرف يدل على طيب أصله. فإذا قالوا الفرق بين علم ومعرفة أن المعرفة تتلمس طريقها وتلتمس طريقها للتحصيل المدركات من خلال الأثر، ولذلك لا يوصف الله بالعارف. المعرفة تلاحظ الأثر والعرف، لكن يوصف بالعالم، لأن العلم أعم من المعرفة، والمعرفة الوصول إلى معرفة من خلال الأثر. ولذلك دل بقوله تعريف لا بقوله علم على منهجه في الكتاب، وهذا المنهج منهج تأصيلي لما ترجم به عن الأقسام والأبواب والفصول. تقول المسألة وأصلها ثم يدلل عليها بأفصح ما يدل عليها من الآيات والأحاديث والآثار، ثم ينهي الموضوع بملح ظراف ذات لمح أو لمحات لطاف، والأطراف كما يقول محل الأهداف، لذلك انتقد عليه ما أورده في الأطراف. فقال بعضهم غلا عياض، وقال الآخر حشى كتبه بالنقول المراز، وكلا هذين حائد عند التحقيق والتحرير عن قصد السبيل في الحكم على كتاب الشفاء. حقوق من؟ لم يقل رسول الله، لم يقل محمد عالم الشخصي، وإنما قال المصطفى. وهذا الاختيار غاية، لأن مرجع الحقوق إلى الاصطفاء، لأن لا بد للحقوق من حقيقة تستمد مرجعيتها منها. قل هذا حق للإنسان بما أنه إنسان، وهذا حق للمسلم باعتباره مسلم، وهذا حق للجار باعتباره جارا، مرجعية حيثية الاعتبار في الحق. الاصطفاء تناول صفوة الشيء كالاختيار استخراج خيره وخياره، كالاجتماع أخذ الجباية جبايته أي أفضل ما فيه، هو الباب الاصطفاء. الاصطفاء إذن هو تخليص الشيء مما يشوب غيره ومثله من أمثاله، تخليص جوهره مما يشوب غيره من أجل التخصيص. لذلك قالوا فيه تخليص من أجل التخصيص، خلصه ليخصصه. وقضية النبوءة ترجع لهذا، وعنوانها في القرآن كذلك: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، متى يجتمع الأنبياء كل أسرة كلها نبي كل فيها الأنبوة والآل. الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، لأن ننظر كم فيه من أنبياء، وآل عمران وكم فيه من أنبياء من زكريا ويحيى ومريم، هل الصحيح يكون نبوتها، وعيسى وموسى بن عمران. إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، كلام النبوءة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الاصطفاء تخليص من أجل التخصيص، ولذلك وجب بهذا الاصطفاء نعش النبي بالعصمة والبراءة والنزاهة والكمال البشري، الكمال في جنسه، وذلك حتى يخصص للتصدي لتزكية الناس كما شهد. ولذلك سيدنا حين عقد أو وضع كتابه وضع على هذه الأقسام، وضع قسما لحقيقة النبوة هي حقيقة الاصطفاء، حقيقة النبي ما تقول، حقيقة الرسالة ما هي، حقيقة صلة النبي بالله فيما يرجع لمعاني القلوب حبا وخلة. ومنها ثم ذكر مبحث الحقوق في قسم خاص، حق رسول الله من الإيمان والطاعة والولاية والنصرة والتعزير والتوقير والصلاة عليه والإعلام بفضائله، ونحو ذلك من الحقوق الكثيرة التي مرجعها الاصطفاء، حقوق الاصطفاء، لأن الذي لا يؤدي هذه الحقوق ما آمن بالمصطفى. والاصطفاء تابع للمصطفي، من المصطفى؟ الله. والله هنا حاز العلم كله والاقتدار جميع القدر جميعا، ما يعجب عن ربك من مثقال ذرة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. واختيار تابع للمختار، والاجتباء تابع للمجتبي، فحين يكون المجتبي هنا المصطفي الله. والتعريف بوجه الاصطفاء حين يكون من المصطفي نفسه يكون أصدق وأدل، ولذلك صدر به في قسم ثناء الله على نبيه مدخل لإثبات القدر النبوي، لأنه لا يعرف قدر رسول الله إلا مرسله وباعثه ومصطفيه ومخصصه والله جل وعلا. فكان ثناء الله عليه معرفا بما حباه وبما به حلاه وجلاه، قمة في مقام الشهادة، وكفى بالله شهيدا. إذن لا يعطي الحق إلا من عرف القدر، ولا يعي القدر إلا من عرف حقيقة المقدور والمقدر، ولا يتصدى لأهل التعدي، يعني لا يقوم بواجب التصدي لأهل التعدي على الحرم النبوي الكريم نفاسة وقداسة، لا يستطيع أن يدفع عن هذا، فيجلي أحكام المتنقص، متنقص من القدر والمخل بالحق، وذلك أخر هذا إلى النهاية. قسم يتعلق بتصرف أحكام الشريعة في من تنقص قدر رسول الله أو أخل بحقه، القدر يتعلق بالتنقص والحق موضع للإخلال والتفريط. فظهر من هذا أن عنوان الكتاب كأنه تنزيل من التنزيل، لأن الأقلام حين تكون صادقة وأصحابها من أهل الكمال المتألق بشريا، من كملهم الله في بابهم واختصهم به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، فإنهم يسددون فيما يقولون تسديدا يكون كرامة لهم ودليل وصل بالأصل الذي هو نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدار من هذا أن عنوان الكتاب يدل على موضوعه وهو التعريف بالحقوق التي لرسول الله بمقتضى اصطفاء الله له تعريفا يرتقي إلى مقام الشفاء، فلا تطلب بعده شفاء غلة من غيره. يقول هذا شفاء الغلة في كذا، عشان الغلة هي حر العطش، الغلة والغليل، الغلة والغليل حر العطش، يقال شفى الغليل بالروى أي بالري شرب الماء، فما احتاج بعده إلى شيء. هذا هو موضوع الكتاب، ولذلك جعله أقساما أربعة. القسم الأول قسم في تعريف بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم الله لنبيه قولا وفعلا. ثم القسم الثاني تعريف بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها التعريف بحقيقة رسول الله. لعنا وانت قرر لكم شو احدث تعريف بحقيقة رسول الله، أي ما يجب له وما يستحيل في حقه وما يجوز عليه من الأعراض البشرية. هذه حقيقة النبوة، شيء يجب له وصفا يوصف به، وهذا يستحيل ويمتنع، إنه لا يجوز، لا يتصور بالنبي بمقتضى الاصطفاء، وهذا يجوز عليه ولا يقدح في عصمة ولا يقدح في كمال ولا يشيب ولا يشين جمال النبوة. ثم أخيرا حكم الذي تنقص القدر المذكور أو أخل بالواجب المعرف به المرسوم. فالأقسام أربعة وتحت كل قسم أبواب، وقد جعل الأقسام أربعة كالأركان الأربعة، القضي عيال صاحب أسرار، وبناء أي شيء يحتاج إلى أركان الأربعة، بناء خيمة كلها، حتى الخيمة الثلاثية يحتاج إلى عمود رابع تضبط أصلها. وجعل فصول القسم الأول في مجموعها 78 عدد جمل، ولا بد من أن تحسبوا معي، أنا الآن بصدد قراءة الكتاب، 79 فصلا في القسم الأول على عدد شعب الإيمان في الأتم. هو حديث جاء بصيغة إن زيد قول سيد إن الإيمان بضعا وسبعين شعبة، أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناه ما سطن عن الطريق، في رواية لمسلم فيها 79 وغاية البضع 9، فهذه الغاية الغايات في عد شعب الإيمان. كان قدر رسول الله والتعريف به له هذا السوء يتحرى عند هؤلاء الناس تاد الضبط. وجعل الأبواب مجموعها في الكتاب، كان عندنا أبواب، كان أقسام تحتها أبواب وتحت الأبواب فصول، جعل الأبواب 12 على عدة زمن ودورته. هذا الشوء عند الله 12، كأنه يقول هذا حصول الشفاء واكتمال دورة الاستواء فيما يتعلق بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيجيبنا إن شاء الله حين نقترب من الكتاب ومن نصه بيان كثير من ألوان التسديد والتوفيق التي صاحبت قلم القاضي عياض رحمه الله. والآن مع القاضي صاحب الكتاب والقلم، كاتب ومدون ومحرر هذا السفر الكريم، قاضي عياض هو الإمام الحافظ أبو الفضل عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرون اليحصوبي السبتي سبتي ومنشأ الدار ومراكشي المدفن والقرار فنونك. عرف بترجمته ولده سيدي محمد قاضي محمد ابن القاضي في سفر صغير اسمه التعريف بالقاضي يعني بوالده، وهذا من أوثق مصادر الترجمة لأنه ترجمة عارف بالبيت وترجم له تلميذه القريب منه جدا خلف ابن بوشكوال في كتابه الصلة، وأفاض في ترجمته المقري وهذا لم يدركه في أزهار الرياض في أخبار عياض في أسفار ثلاثة في مجلدات ثلاثة. الحصبي في نسبه يشير إلى أصله البعيد فهو يمني قبيلة تنتسب إلى الجد المسمى يحصب أو يحصب أو يحصب مثلث الصاد على قول، وقيل إنه يحصب بالكسر ولكنه في النسب يغير فيصير يحصبي على قاعدة في تغيير النسب فيقال في النسبة إلى نمر نمري بن عبد البر النمري نسبة إلى نمر اسم الحيوان نمر، لكن لو قلت هذا نقول نمري لا نمري، غير للنسبة قل تغلبي يحصب يحصبي، وهذا صححه جمع من الذين كتبوا في مشتبه النسبة. يحصب بن مالك من أصول حمير من ينتسب إلى حمير اليمني، التقي مع الإمام مالك اللي هو من قبيلة أصبحيين، فهو إذن عربي صميم هذه الجهة، والحكمة يمانية كما قال صلى الله عليه وسلم والإيمان يماني هذا أصل الصميم. أما النسبة السبتي في نسبه فمنسوب إلى بلدته التي ولد فيها ونشأ فيها وتعلم فيها واستقضي فيها، سبتة حاضرة من حواضر المغرب بلدة بالمغرب شمال المغرب على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وما كان يسمى قديما ببحر الزقاق على المضيق مجمع البحرين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي عند مجمعهما هناك طنجة هنا سبتة، وسميت سبتة لانقطاعها في البحر في دخولها فيه وامتدادها فيه، نقول سبات النعلة إذا قطعه على مقاس الرجل، وهي عند التأمل في الخريطة تبدو كذلك، فقول بعضهم إنها منسوبة للسبت بن سام بن نوح هذا من يشبه أن يكون خرافة أو بعيد من هذا السبت، وإن كان أورده لسان بن الخطيب في شعر من أشعاره، ولذلك تنسب بعض النعال إلى السبت، قال نعال سبتية إما لمحل ولكن لو لمن لوان القطع والصناعة فيها يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتي كما بالحديث المعروف فيه في الرجل الذي دخل المقابرة بين عليه وسبتيتيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ منه لون من لوان عدم الاعتبار لهؤلاء الموتى وهو يزهو بحذائه، فقال له اخلعنا عليك يا صاحب السبتيتين انك في رحاب الآخرة، تواضع صاحب السبتيتين. وسبتة هذه عندنا في المغرب نقطة عبور من قديم، والمعابر اللي حواضر معابر هي بحسب ما تربط من الجهتين، فإن كانت وصلا لضفتي خير كانت ملتقى للصالحين والنجباء وأهل العلم وموردا للخيرات، وإن كان جسر عبور بين موصولين لا على سواء لا على خير فإنها تكون بحسب ذلك. وقد كانت شبكة في إبان القاضي من النوع الأول، كان نازلون من الأندلس نازلون بها في طريقهم إلى المغرب أو إلى المشرق، والداهبون إلى الأندلس الآتون من المشرق ينزلون بها، وفيها التقى بجملة من مشايخه فناولوا كتبهم أجازوه بمروياتهم بل أسمعوه، ومنهم ابن العربي ملتقى به لا بسمته، القاضي ابن العربي صاحب الأحكام التقى بالقاضي عياض ومن شيوخه إلا بسمته، قرأ عليه هناك وكتب منه وناوله كثيرا من مروياته وإجازته. حتى إمام أئمته وشيوخه ومشيخته وهو الإمام أبو علي الصدفي الملقب بن سكرة الذي أفرد له القاضي عياض يعني وفاء يعني معجما في شيوخه في أصحابه الصدفي، وهذا الذي أغناه عن الرحلة إلى المشرق كما سيجيون إن شاء الله. التقى به ابتداء في سبتة ثم بعد ذلك في مرسية أو مرية ببلاد الأندلس. تاريخ ميلاد القاضي كتب بخطه، وجلاه ابنه وتلميذه ابن مشكول، قال كتب لي بخطه: ولدت في منتصف شعبان سنة 76 و400 للهجرة، 476 هجرية، لم يختلف في ذلك أحد من الذين أرخوا. والعمدة على هؤلاء الثلاثة الذين سبق ذكرهم أن جاءوا من بعدهم عولوا على هؤلاء الثلاثة، كنوا على هذه المصادر، لسد بن الخصيب الذهبي وابن كثير في البداية، والذين أرخوا لي القاضي عمدتهم هؤلاء الثلاثة اللي قلنا لكم، هما ابنه في التعريف وابن بشكوال في الصلة والمقري التلمساني في أزهار الرياض. نشأ القاضي عياض في بيش علم ودين وصيانة، وتلقى العلوم الأولى بمفاتحها في بلدته في سبتة، وكان بها رجلان ولدان أشبع غلته في الأصول الأولى في المعارف، هم الإمام الحافظ التميمي قاضي سبتة، وابن الفاسي اللواتي هو أيضا كان قاضي مفقه سبتة وقاضية، ولم يحتج لغيرهما إلى أن بلغ 30 أو قارب 30 عمره في سبتة. فتطلع إلى مزيد من المعرفة، شد الرحال إلى حاضرة الأندلس الكبرى ساعتين وهي قرطبة، وفيها التقى بجلة العلماء أكبر تلامذة ابن عبد البر وابن العتاب الشهيد وابن رشد الجد للحفيد صاحب البيان والتحصيل صاحب المقدمات على المدونة. ومن النكت في الباب أن خبر القاضي عياض سبق إلى الأندلس ووصل إلى أسماعه إلى المشايخ، ومن بين ابن رشد، فقال الكريم أن يذكرها لاستملاح وتجربة مثل هذه الخبر، قال بلغه أن هذا الرجل له ذاكرة سيالة حافظ، فقال عجبا لرجل، هذا ابن رشد يقول عجبا لرجل بحري عاش على أكل السمك أن يكون له هذا الذكاء. بلغ ذلك القاضي فقال له: والله ما أكلت السمك منذ عقلت. أين تبدو النكتة؟ هو ما علاقة السمك بالحفظ؟ لا ندري ماذا يقول الأطباء والبيولوجيين والباحثين في خصائص الأغذية وصلتها بهذه الملكات، ماذا يقول؟ ولكن عندي نكتة أنا حضرتني، هي أيضا تشم ولا تفرك، يعني عندك شوية عرضها على المشرحة. قلت لعل القضية ترجع إلى أن الحوت اتصل به النسيان في قصة موسى مع الخضر بن ملكان. الخضر اسمه بليا بن ملكان أبو العباس، هذا الاسم تاعه المعروف، والخضر المعروف بين الناس بليا بن ملكان أبو العباس. نجد نسيت الحوت وما أنسانيه للشيطان، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر. الطباط لعله هذا يعني الذي يشم ولا يفرك، لعل هذا هو السبب في ارتباطي في دين ابن رشد. ولكن رشد بن رشد كان له صيلة بالعلوم حتى الطب الذي كان ساعتين متداولا، فلعل برودة لحم السمك تؤثر يعني في إضعافي، لعل يقول هذا عجب له أن يكون حافظته على ذلك، مع أن لحم السمك غذاء متوازن ومفيد، ولكن ربما يكون له أثر لا ندري. صار كنا تشم ولا يعني تدرك ولا تفرك، يعني تدرك بهذا اللمح، ولكن لا يتنزل فيها لتمحصها على وصول أكثر منها. ارتحل القاضي عياض إلى قرطبة وأخذ عن أئمتها، ثم تحول إلى مرسية يريد شيخ المشايخ حافظ الأندلس، وهو أبو علي الصدفي بن سكرة. وهذا رجل روح له كثير الرحلة واسع الحفظ، هو الذي أغنى القاضي عن الرحلة. فالذين كتبوا في ترجمة أنه رحل إلى المشرق لم يصح أبدا، قاضي عياض ما غادر سبتة والأندلس. ماذا وجد؟ وجد أن القاضي مختفي، السلطة تطلبه هنا، يطلبه السلطان بسبب أنه امتنع من الاستمرار في القضاء، كان ولي القضاء ولكنه امتنع عن أن يستمر فيه وخشي أن يطاله صوت السلطان فاختفى. ففجع القاضي بالنبأ، ولكنه صبر وبقي مع أصحابه وتلامذة الصفدي يقابله على أصوله التي من أصوله التي من أيديه. ثم حصل أن عفي عن الشيخ ابن سكرة، فخرج وسمع بمجيء القاضي فاحتفى به غاية، وكان له باختصاص أيام اختصاص، فرواه كل مروياته واتحفه بكل تحف، ونال من علم الرجل نالا إلى غاية. ثم رجع إلى سبتة ومكث بها يدرس ويناظر على المدونة 8 سنوات، بها نجمه ورقبته عين آل تاشفين من المرابطين، فوقع الاختيار عليه فولوه قضاء سبتة له، وعصره دولة المرابطين وبداية دولة الموحد. والعيش في عصر انتقال يكون فيه اضطرابات، لا بد لحصول الانتقال ولا بد من تتجلى على حتى في شخصيته. فلذلك تجد تبرم القاضي رحمه الله يعني من قضية تولي القضاء مختلف، مرتين بسبتة ومرة بغرناطة. ولما قضى لهم في، وكان قاضي في سبتة لمدة طويلة 16 سنة، هو قاضي في سبتة، جاءته الترقية ليصبح قاضيا في غرناطة وبرسالة من السلطة. كانت الأندلس تابعة للمرابطين كما هو. قضى 2 سنين في قضاء قرطبة، ثم صرف عن القضاء بسبب ضيق الولاة به هناك لصلابته وصرامته في المطالبة بالحقوق وإقامة القصاص وعدم تسليم بوجود المظالم المرفوعة إليه، ضاقوا به ذرعا فصرفوا عن القضاء. فرجع إلى سبتة ثم كتبها مدة ثم ولي قضاءها، ولم يكن حتى في فترة اشتغاله بالقضاء منقطعا عن التدريس والتأليف. ولذلك نجد في تراجمه أنه كان في مجالس القضاء إذا انتهى يقرأ عليه الشفاء، حرره هناك في الأندلس، على خلاف من قال إنه أخره في آخر حياته وبمراكش لم يتوسع أبدا، فالقرئ عليه مرات وهو بغرناطة. وتوجد في بعض النسخ الخطية هذه السماعات في بعض تلامذتي الذين تتبعوا يعني أصول الشفاء المخطوطة. قاضي عياض من صرامته في القضاء حسن سيرته وصلابته وأمانته ما قص في إخباره من نبأ الفتح بن خاقان، وهذه شيء أخبار ذكروا لي لاستناسي بها. الفتح بن خاقان أديب ومؤرخ وصاحب كتاب قلائد العقيان في تراجم أهل الزمن، وخص القاضي في كتابه بترجمة غاية في الوضع، ترجمة له حتى قال أزرت محاسنه بالبدر اللماح. قال جاء القاضي على قدر ونهض إلى المعالي وابتدر، والناس كلهم نيام وورد وردها وهم صيام. ويقول فيه صاحب ترجمه بذلك وكان مبتلا، هذا ضرب مبتلا، ضبط مخمورا تملا هذا الفتح. فصيق إلى القاضي فاستنكهه تثبتا، أنا ما اكتفى بقول الناس ولا بالذين أخذوه، استنكه يعني شمه يتأكد، استنكه. فلما تثبت منه جلده الحد، فاشتعط غيظا من بعد وهم بأن يزيل ترجمة الشيخ من الكتاب، كتاب العقيان. القاضي لا يلتفت لا لمن ذكر ولا لمن أنكر، انتبه لي. قال ثم رجع إلى رشده، فعل رشده الرجل فترك ترجمة القاضي. القاضي ماذا فعل بعد؟ قال أرسل إليه بهدية. قال ما وجه الهدية؟ قال جلده ليطهره وأهداه ليجبر خاطره، فما فرط في حدود الله ولا في حقه دي المقام، لأن هذا مسكين ابتلي. النبي صلى الله عليه وسلم له أسوة برسول الله. لما جاء عياض الحمار، عياض كان يلقب بالحمار، وكان رجل كثير الضحك والنكتة والمزاح، وكان يريد أحيانا أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل السرور عاطل. فقال أحد الذين حضروا، قال ما لعنه الله ما أكثر ما يجاء به ليجلد، دائما تجيب هذا السكران سكران بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، وهذا في الصحيح، لا تعينوا الشيطان على أخيكم، هي دليل اللعنة. معنى ما دام يجاء بإقامة الحد ليطهره فمن داعي لن تزيد اللعنة. فكأن هذه لون من الهدية النبوية، فليس واحد يقول لي القاضي أنا ماذا فعل، لعله أهدى إليه ليكرمه. القاضي مات رحمه الله عليه دين 500 دينار، يعني استدان وهو قاضي في أكبر حاضرة. وصدق في قول الشافعي من ولي القضاء فلم يفتقر فهو سارق، معناه إذا افتقر واستدان فهو صادق، لأن العدل يورث الخصومة، يورث العداء. والصرامة مع من لا يدين للحق تورث أحيانا هذه الأشياء، هذه الأشياء واضحة. قاضي عياض قصد المرية أو مقصية واحتفى به، قلنا لكم الحافظ أبو علي الصدفي، وعاد إلى سبتة، ثم ولي قضاءها مرتين، قلنا للمرابطين، ولي قضاء غرناطة، ثم جاءت المحنة. المحنة حين بدأت الدعوة للمرابطين في هناك، دعوة للوحيدين عفوا، على يد زعيمين محمد بن تومرت المصموتي البربري. ما بلغ القاضي رحمه الله عن زعيم الموحدين أنه كان خارجي النزعة، خلاف مذهب القاضي السني، وكان يقول بعصمة الإمام، بلغه هذا وربما شاكت من ذلك، فكان يكره منهم ظهورهم على هذا النحو. وكانت له يعني بيعة في عنقه للمرابطين، وكان يجلهم لما كانوا عليه، كانوا مالكية وكانوا ينصرون مذهب أهل السنة، وكانوا على، فكان وفيا لهذه البيعة التي كانت منه. فبقي مع أهل السبتة على ما هم عليه إلى أن فوجئوا بحصار عبد المؤمن بن علي الكوبي الذي بلغه أن أهل السبتة أهلسوا راغبين في الدخول تحت مرة أو سلطان، فحاصرهم وقاوموا، وكان من بنيهم القاضي عياض، وانتهت المقاومة بانسحاب عبد المؤمن وقوا على ما هم عليه. ثم عاد إلى السبتة مرة أخرى قال ليفتحها بعد أن استتب له، تثبت له بقية الجهات من تلمسان إلى فاس لغير يامي الجهات. فلما سمع القاضي عياض بما حصل أراد أن يحقن الدماء ويسكن الدماء، فذهب في وفد من أهل سبتة إلى مراكش العاصمة الموحدة في وفد للاعتذار وللاسترضاء، لأنه الغالب يدان له من هذه الجهة، وهو حقن الدماء وتسكين الدم. ولكن عبد المؤمن ماذا فعل؟ استبقاه، ما تركه يعود، قالوا استبقاه ثم ألقاه، وألقاه على نحو يعني يجعله في صورة المكرم ولكنه مهان، يعني هو في تقريب يشبه التغريب. فولاه قضاء بادية من بوادي تادلة عندنا هنا في الشمال الغرب، قبيلة تسمى داي، ولاه من قضاء غرناطة إلى قضاء قرية صغيرة بعيدة نائية شبه ما تقول، قضى بها 3 سنوات في الفلاة ليصاب هناك بعلة متواصلة اجتمع فيها ضعف الجسد والتغرب عن البلد وتوقع ما لا يضر بالخلد، الأمور متقلبة. أخيرا دعي من قبل السلطان لصاحبه في إحدى غزواته بدكالة، فخرج معه، وفي الطريق أصابته علة بدت عليه غاية الضعف، فاستعفى السلطان أذن له بالرجوع، رجع بعد 8 أيام، انتقل إلى عفو الله في يوم الجمعة سنة 44 و500 للهجرة، ودفن داخل المدينة القديمة في حي إلى اليوم يسمى بحي باب إيلان داخل السور، ولا يزال قبره معروفا إلى يوم الناس، بل والحومة التي كان يسكن فيها تسمى درب القاضي عياض إلى اليوم. لا خلاف في وفاته بمراكش إلا ما شد من قول ابن خلدون أنه مات بداية أو بتدلة مغربة. ونرجع في هذا إلى ولده الذي أرخى لوفاته ومن أعرف الناس به خالته بمراكش، وغيره يعني مجمعون على هذا على تاريخ وفاته وبيان مكانه ومكان دفنه. من ما طاله بالمحنة أن أخفي قبره، نوع من الوان الاضطهاد الخفي خوف، وبقي هذا اللون من الوان الإخفاء إلى أن جاءت دولة بني ماري، فكان لها عناية بالذين اضطهدوا في العهد الذي من قبل، فكشفت عن قبره ووجد فيه اسمه وكذا، وكم كان فرح القوم بوجود ذلك، لأن هذه معالم بغي أن تضبس، ما يقال في مثل هذا كل هذا غلو، كل هذا مدرعة للشرك، طريق للكفر، الذي اختلط عليه التراب اختلط له التراب برب الأرباب، هذا ما عرف أدنى مقدمات التوحيد. ثم توالت وكان معه يعني في عصر ممن وقع عليه الاضطهاد أبو إسحاق البلفيقي، وإلى اليوم يسمى الحومة اللي عندنا نابس حومة سيدي إسحاق، سيدي إسحاق، ولا يعرفون أنه أبو إسحاق البلفيقي الذي هو أيضا عانى من هؤلاء. إذن مات بالعلة ولم يمت مسموما كما ذكر بيد يهودي، ولا مقتولا في حمام، ولا أصابته دعوة الغزالي حين أفتى بحق كتبه، كل هذه يعني لم يقل بها المحققون، بل ذكرت في بعض ذلك الإمام اللكنوي رحمه الله في الرفع والتكميل، ذكر أن بعض النسخ في الإحياء دست فيها على الغزالي آراء شنيعة، ووصلت هذه النسخ إلى القاضي فأمر بحرق النسخة، هكذا قرر الرفع. أما شارح الإحياء هو صاحب الإتحاف، إتحاف المتقين، السادة المتقين، إمام المرتضى، فإنه ذكر أنه كان منتقدا لكتاب الإحياء كما انتقد شيخه المازري أو المازري والشيخ الطرطوشي، ولكنه لم يأمر ولا شارك في الحراك أبدا، ما كان ذلك، بل ورد في كتاب التعريف لابنه حوار بين الإمام القاضي عياض وأحد المشايخ الكبار اسمه ابن منصور اللخمي في موضوع الإحياء، فقال له ما رأيك في الإحياء؟ فقال القاضي، هذا من كلام ابني من القاضي في التعريف، فقال لو اقتصر فيه على ما فيه من العلم من خالص العلم لكان مفيدا. وهذا يشبه آراءه الشديدة المتزنة المعتدلة، لا في الرجال ولا فيما كتبوه وصنفه، لو اقتصر على ما فيه من خالص يقول من خالص العلم لكان مفيدا. وهذا الذي جعل من بعد شيخ مثل حافظ العراقي، شيخ الحافظ ابن حجر، يهمش عليه، يخرج حادثه وسمى المغني عن حمل الأصفار في كل الأصفار، وأنا ما استصد لهذا إلا لعلمه بأن في الكتاب علما جليلا. لكن القضية المرتبة بأن الكتاب ليس على مذهب مالك أولا، مرابطا كانوا مالكيين، وثانيا له عناية بالكلام والجدل وبعلوم علم المكاشفة والأحوال، وهذه الأشياء ظاهريون أو المتسننون على الابتداء ما كانوا يعني يرون في هذه الأشياء أبوابا للشك وإطارة الفتنة، فكانوا إذن يتحرون في مثل، فقالوا ادفعونا عن العوام، وإلا في الذي أمر بالحرق، وكأنما هو أحد أمراء المرابطين وتحديدا علي بن يوسف بن تشابين، وهذا شيء معروف. القاضي عياض تأثر بمشايخه خصوصا الستة الذين أصلنا إلى بعضهم تأثرا كبيرا في المنهج وفي السلوك، هو لهم قلنا أبو علي الصدفي الشهيد سكرا، ثم ابن العتاب قلنا تلميذ ابن ابن عبد البر، وصبت حفيد أو سيدي أحمد بن بقي ابن مخلد، بقي بن مخلد له من أحفاده يقول وأنا لا جده بقي، هذا جده الخامس، أحمد هذا يتسلسل إلى خمسة، بقي بن مخلد هذا أحد أحفادي بقي بن مخلد، هذا شيخ من شيوخ القاضي، ثم أبو بكر العربي الذي لقيه بسبته، والشيخ المازري الذي كتبه بإجازته من المهدية بتونس، والشيخ أو الإمام الحافظ الغساني الجياني صاحب تقييد المهمل، كتاب في علم الرجال في ضبط المشتبه، وقسم منه كبير يعني اعتمده في مشارق الأنوار على صحيح هؤلاء المشايخ، يعني طبعوا شخصيته، فجاءت شخصية حافظ محدث متبحر في علوم الشريعة واللغة فقها وحديثا ورجال بل وتاريخ وأنساب سبع عرب، هذه مواد حصل فيها على مقام الرأس، كان رأسا في هذه العلوم، وكتبه شاهد على ذلك. قلنا هذوك الستة الذين تأثر بهم لا يعني أنه ليس لهم مشيخ، له كتاب اسمه الغنية في فارسة مشيخته، أنهى شيوخه إلى مئة شيخ، لكن هؤلاء البارزون منهم السبتيين ومن التميمي وابن الفاسي الواجي، ومن هؤلاء الغرناصيين والمرسيين ممن ذكر الأندلسيين. قلت له كتاب من أجل كتبه في الفقه، لم يكن أجلها بل من أجل ما كتب على المدونة ومشكلاتها والتنبيهات المستنبطة على مشكلات المدونة والمختلطة، ولا يزال مخطوطا إلى الآن، وكتاب كبير. وتلمذته لابن رشد صاحب البيان والتحصيل، بيان والتحصيل لما في المدونات برواياتها وشويها وزيادتها من عجوية وأسجية ومختلطة إلى آخره. هذا يظهر أثر الشيخ فيه واضحا في الكتاب، إلى ما زاده الله من حسن الاستنباط وجودة التوفيق بين المسائل التي تبدو متعارضة. له كتاب في التاريخ، وهذا لم يصلنا إلى الآن، لا يزال مفقود، اسمه جامع التاريخ، أرخ فيه للأندلس من الفتح إلى زمانه، وأفرد للسبته منه كتاب سماه الفنون الستة في أخبار السبتة أو في تاريخ السبتة، وكانه يعني بالفنون يعني تخصصات التاريخ، يعني فنون التاريخ، تاريخ للأشخاص، للأعلام، تاريخ للمواقع، تاريخ للنوازل، تاريخ للأحداث، يعني يسمى تخصصات فنون ضمن التاريخ، كما نقول في تاريخ هناك المغازي والسيار والشمائل، تخصصات ضمن التاريخ، يسمى الفنون الستة في أخبار السبتة أو في تاريخ السبتة. وهذا الكتاب يقول فيه من أجل كتب التاريخ، ولكن للأسف لا يزال إلى اليوم أنا في حسب علمي يعني لا يعرف له خبر. من كتبه في علم الحديث كتاب الإلماع في تقييد الرواية وضبط السماع، وهذا من أجل الكتب. وله كتاب أيضا اسمه مشارق الأنوار على صحاح الآثار، ويعني بها الأصول الثلاثة الموطأ والبخاري ومسلم، وقد خصصه لبيان المشتبه من أسماء الرجال وضبط الغريب من في ألفاظ المتون، وبيان ما داخله الوهم في روايات الأصول الثلاثة. فزاد كتابه على ما كتاب تقييد المهمل لشيخه الغساني، وله كتاب في شرح مسلم اسمه الإكمال، إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم، أتم به شرح شيخه المازري، وهو غاية، وهو عمدة النووي في صحيح على مسلم، عمدته في الإسلام في ضبط الرجال ولا في تخريج الأحكام والفوائد. له الكتاب الذي هو متن جانب حقوق رسول الله ضمن فقه الحقوق، وهو متن الشفاء، كتاب في جانب من جوانب السيرة يسمى عند العلمي بدلائل النبوءة وأعلام النبوءة، دلائل النبوءة، ما يدل على أن هذا نبي. أولا خصائصه، ثانيا معجزاته، حقيقة الاصطفاء فيه، دلائل النبوءة. لكن الجديد في كتاب الشفاء الذي فيه الذين ناولوه لولا الشفاء ما عرف عياض، خصوصيته بالنسبة لما كتب في الدلائل هو مادته وترتيبها واستنباطاته البديعة ولغته الرائعة الفائقة، مخطط الأقسام والأبواب والتراجم الحاصل بينها، من حديث عن القدر إلى حديث عن الحق إلى حديث عن الحقيقة النبوية إلى حديث عن حكم من تجاوز هذه الحقيقة فأخل بالقدر أو تجاوز حق. كتاب الشفاء أثنى العلماء عليه نيابةً ومجدوا غير التمجيد، وما قال أحد فيه كلمة بنقد حسب ما جمع صاحب إلا شيء نسب لابن تيمية ولم يصحح. ورغم أنه لم يصحح فإن ابن عرفة رد عليه في رسالة واضحة على احتمال كون ذلك صحيحا، ومن قوله غلا صاحب الشفاء أو غلا هذا المغربي، وبين أن ما سمي غلوا ليس كذلك، بل إنه وجه الحق فيما أبداه الإمام القاضي رحمه الله. ممن ترجم للشفاء من تلامذته قال فيه: لقد جاء فيه على أتم وفاء بحقوق سيد الأنبياء، وأبدع فيه كل الإبداع، وبدى أكفاءه وسلموا له كفايته فيه، وما اعترضوا على انفراده ولا على تفرده، وشيء الكلام مما يجعل كتاب الشفاء فعلا تميز به القاضي، فما عرف بالإلماع ولا بالإكمال مثل ما عرف به بالشفاء لجلالة الموضوع وبداعة التناول وروعة الأسلوب وفائقيته ودقة اللطائف التي استخرجها بثاقب نظره. وسيجيون إن شاء الله دليل ذلك حين نقرأ الفصول إن شاء الله فصلا فصلا، لا تستعجلوا تصلوا. من تلامذة الشيخ وأثره قلنا لكم ابن مشكول رحمه، وتلميذ له شهرة دائعة اسمه ابن مضاء النحوي اللخمي، هو مري من مرسية، وكان قاضيا في مراكش وقاضي الجماعة في فاس أيضا، وكان نجما في علم اللغة، له كتاب اسمه المشرق في تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان، وشد فيه عن النحاة بتقرير أصول، ونسبت إلى نظرية العامل ابن مضى، وهذا كتب فيها مؤخرا رسائل معروفة. ابن مضى في كتابه المشرق تصدى له شيخ في العربي اسمه ابن خروف معروف، هذا إذن ابن عصفور وابن خروف، هذا في الصرف وهذا في النحو، ابن عصفور في النحو له كتاب ممتع، وابن خروف له رسالة طويلة في النحو معروفة إمام، رد عليه وردا مطولا، فلما بلغه خبر رد ابن خروف قال منكتا، قال ابن مضاع منكتا: لا نبالي بنطح الخراف. فصارت مثل ما رد عليه، ولكن قال ابن مضاع هذا كان من تلامذة القاضي، كان في غاية اللين، وابنه أيضا جملة كبيرة يعني ذكرها صاحب الزهر الرياض تلامذته. ومن تلامذته ابن الصقر الأنصاري، قاضي عياض حلاه أهل العلم من المؤرخين بصفات تجعل شهادتهم كافية في الباب. ذهبي على شدته نعته بالحافظ في سير إعلام النبلاء، قال الإمام الحافظ، ونعته بالإمام ابن كثير في بداية والنهاية، قال الإمام في شتى علوم من الشريعة واللغة والإنساب العربي، ونعته ابن الأبار حافظ ابن الأبار، نعته بمفخرة الأفق وصدر العلماء، وأورده صاحب النجم الثاقب في معجمه في الأولياء ما للأولياء من المناقب، وقال هذا الرجل مجمع عليه وجلالة قدره من العلماء ومن أكابر الأتقياء. هذا ابن صعد التلمساني له كتاب اسمه النجم الثاقب في مال الأولياء من المناقب، وذكره فيه. كلمة الذهبي رحمه الله في انتقاد الشفاء والتي يدور عليها كل الذين انتقدوا، يقول في الشفاء: أشهر كتبه وأجلها لولا ما حشاه الملأ به من نقول ضعيفة والتأويلات البعيدة. ثم يزيد فيقول: ولولا ورسول الله أو نبي الله غني بمدحة التنزيل عن وصحيح الأقاويل عن كثير مما يضاف إليه. هذه كلها كان يضاف، ولكنه لم ينصف في قوله حشا. ذلك أن عندي كما سيجون إن شاء الله بعد بيان ذلك أنه لم يجعل هذه النقول، لأنه إمام وحافظ، لم يجعلها في الأصول ولا في اللباب، جعلها في الأطراف واحدة، فرتبتها المتدنية تدل على هذا منهج، مثل المنهج. وثانيا لأن الباب باب المناقب، وفيه تسامح في مذهب الجمهور واضح. باب المناقب، باب الفضائل، لا يتشدد فيه كما يتشدد في الأحكام وفي الحدود، دماء في الحقوق المستخلصة، في تسامح، لكن لا يصل لحد إرادة ما لا سند له ولا خطى في الأصول. ثالثا، إذا كان تسامح في الرواية، تسامح في الدراية بقبول الإشارات واللمح اللطيف وما في معه التخريجات لي دقيقة، من باب أولى. وهذا إذا احتفظ في القرآن موجود. قولوا إذن التأويلات البعيدة أحيانا وسنمثل لها من أول الكتاب، سنجد ذلك أنه حين يوصل المسألة يوصلها بما لا غبار له، حتى إذا ثبتت وأصبحت فيما يقين هو من موسوعية الرجل وساحة اطلاعه أن يريد أحيانا الشيء الذي يبدو له فيه لطيفة، أو هو من قبيل الملح، ملح العلمي لا من جاد العلمي. وهذا أيضا يقبل بشرطه، بشرطه لا يوضع في الصدر وأن لا يؤسس عليه وأن لا يوصل به، هذا شيء معروف. ثالثا، سلطة المصادر المعتمدة. فأطر ابن سبع السبتي معاصره وبلديه والذي كتب في نفس الموضوع شفاء الصدور في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ابن سبع أيضا كثير مما جعل من هذا النوع الذي ينتقد عليه هو في الأصل لابن سبع، ورده في احترامه لابن سبع وهو من قسم الطبقة التي سبقت وعاصرت صاحب، لكنه تقدم عليه قليلا. وثانيا كتب في نفس الموضوع، ثانيا حسن ظنين بهؤلاء. نعم. إذن قاضي عياض رحمه الله قلنا حين انتهج هذا النهج كان عارفا بكل ما يمكن أن يقال عليه واعترض به عليه، فلذلك طيلة زمان ما كان هذا الاعتراض، ولا حين قرئ ممن كان له معه شبه خلاف ما اعترض به عليه من هذه الجهة، لأن مسألة قضية المناهج تفرض نفسها في كل فن بحسبه، فكيف تكتبه في التاريخ الإخباري غير المحدد، والفقيه غير الأصولي، فلا يمكن أن نأخذ الكل بمنهج واحد. ويكفينا أن الرجل يعني لم يجعل هذا الذي قيل فيه حشو أو زيادة، لم يجعله في محل الوقد وفي اللباب، اللباب إنما جعله متدني الرتبة، وجعله وأضافه إلى من نقل إليه إن وجد في الكتاب مسمى منسوب إليه أو بصيغة تضعيف وحكية حتى لا تفوت تلك اللمحة. وعندنا سيجي إن شاء الله حين نقارب منهجه في استخلاص هذه اللطافة، هذه اللطائف التي هي غير المعارف التي تمثل الوقد من الكتاب أو من الموضوع، عند المفسرين في قبولهم للتفسير الإشاري بشرطه، وحين يقول نقبل المدلول وإن لم يكن الدليل يعطيه على وجه شرطيته، مدلول صحيح وإن كان الدليل هذا كونه دليلا له صحيح. اكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وصنعنا من قدر. الحمد لله.